أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول الأخ: يا حبذا في كلمة تذكرون الناس فيها عن فضل الرحمة. لا شك الرحمة صفة عظيمة جليلة، ويكفي ما ورد: الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. والرسول عليه السلام أكد في شأن الرحمة، خاصة في شأن الضعفاء. الضعفاء، وأحرج حق الضعيفين كما قال: الأرملة والصغير. فالصغار الأطفال والأرامل من النساء، والنساء عموما، يعني ينبغي أن تكون الرحمة من قبل الولي، ينبغي أن تكون أكثر وأشد. ولذلك الرسول عليه السلام كما مر بنا في أحاديث في شأن الأقرع بن حابس والأجلاف من الأعراب الذين كانوا يعني يستنكرون تقبيل الأطفال، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا عيينة أو أقرع، وهم كلهم من شيوخ القبائل ومعروفين فيهم الجفاء والشدة: إن لي من الولد 10 ما قبلت، قال: وما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. استنكر لما رأى عليه السلام قال: تقبلون صبيانكم؟ فتقبيل الصبي والتودد إليه هذه تربية عظيمة جليلة، توقع في نفسه المودة والتعلق بالأب وبالأم وبالجد وبالأخ الذي يعامل بهذا الأسلوب، بخلاف الذي يعامل بنوع من الجفاء، فهذا يؤثر على نفسيته، يصبح أيضا هو كذلك يتلقن هذا الأسلوب، لأن التربية ليست مجرد كلام يسمع أو يقرأ، بل حتى يعني العلماء الذين يتابعون نمو الأطفال يعني يذكرون أن الطفل شديد الإحساس بما حوله، خاصة التصرفات التي من حوله يعني يتلقنها بشدة وتقع في ذهنه وتنعكس على تصرفاته في المستقبل. وهذا ملاحظ، أن إذا تربى في بيئة فيها صلف وشدة وقشامة هكذا ينمو، ولا تنفعه الأشياء التي يقرأها. هذه أغلب تأثير من القراءة، كون يقرأ الرحمة والرفق، بينما المعاملة بخلاف هذا من أبويه ومن من حوله، لأن التربية العملية أكثر تأثيرا من النظرية. ويكفي أنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل من رحمته وفضله وحكمته يعني رحمة يتراحم بها العباد، يتراحم بها العباد، جعلها سبحانه وتعالى في نفوس خلقه، ومن مقل ومستكثر، فالموفق تجده تغلب عليها الرحمة والرفق، خاصة في مواطنها. الرحمة يعني تستخدم بحكمة، وإلا فأحيانا يحتاج الأمر إلى الحزم، والحزم لا يعارض الرحمة، فلا نخلط بينها، فالحزم يحتاج إليه ولا يناقض الرحمة، فتحزم لكن أيضا ترحم. وممكن الإنسان في هذا الشأن يعادل بينهما، يعني إذا جاء موقف فيه حزم وقد يكون اشتد فيه أيضا يعالجه بالرحمة والعود، إن كان صغيرا أو امرأة أراد أن يحزن في شأنها ورأى عندها نوع من يعني التفلت هذا وحزم، أيضا يعود مرة ثانية ويعبر بنوع من الرحمة ويبرر تصرفه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يفيض علينا من هذه الرحمة ويجعلنا أهلا لها، وأن يجعلنا من المتراحمين. وأخبر سبحانه وتعالى عن الصحابة رضي الله عنهم: رحماء بينهم أشداء على الكفار لكنهم رحماء بينهم. أحسن الله إليكم. يقول: حديث من مات يوم الجمعة يقول هو شهيد، يقول إذا كان صحيح هل ساعة قبض الروح أو ساعة الدفن أو بحسب الشهادة؟ برد الفضل في الوفاة يوم الجمعة، وأنها من علامات حسن الخاتمة، لكن المقصود الوفاة قبض الروح، المقصود من فاضت روحه يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. أما الدفن هذا لا، ليس المقصود هذا، المقصود من كتب الله له أن تقبض روحه ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، فهذا الذي يعني ورد أن في حقه من حسن الخاتمة. أحسن الله إليكم. يقول رجلان يعملان في مؤسسة فذهب أحدهما للعمرة وقال للآخر لا تخبر عني وإذا سألك أحد فقل ذهب لصاحبه حتى لا تحدث مشاكل مع صاحب العمل، فهل يجوز التورية؟ لا، هذه حقوق الناس، حقوق الناس ولا يصلح هذا الكلام. إن سكوتك بحد ذاته قد يكون مشكل، أما أنك تخبر بخلاف الواقع فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز. لكن إن قلت أنا ما لي شأن ولا دخل سكت، لكن لو قلت لك سئلت عنه قلت ما أدري كذبت، لأنك تدري تدري. وأيضا أنصح صاحبك أولا، هذا الذي يريد أن يعتمد سبحان الله كما قالوا فيه ومطعم مطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويلات لا تزني ولا تتصدق، تروح تعتبر أنت تضيع حقوق الناس، أنت أدي الناس حقوقهم، هذا أفضل من العمرة، أفضل من العمرة كأنك تؤدي صاحب الأمانة أمانته والعمل ويكون رزقك حلال. والعمرة هذه التطوع نافلة. ثم يضرك إذا أحسن تصرفك مع صاحبك صاحب المؤسسة واستأذنته، فإذا رأى منك ما يعني يشجع فيما يظهر لي أنه ممكن أنه يعني يعطيك إذن وتعتمر باطمئنان وعمرة صحيحة، عمرتك هذه فيها خلل قد لا يعني لا تقبل، لأنك الوقت الذي أديته فيها ما هو لك، وقت صاحب العمل. وصاحبك ينبغي له أن يتقي الله، وأولا تقول ما لا توافق له، بل قل إذا سئلت سوف أقول صراحة، لو ما أخبرتني لو ما قلت لي شيء فأقول ما أدري وأنا صادق ما أدري عنك، أما الآن وأخبرت أنك كذا فإذا سئلت أنا ما أقدر. والتورية لا تصلح بهذا، التورية في حقوق الناس والظلم، يعني الظالم مهما ورى ما ينفعه، لكن المظلوم، المظلوم أذن له إذا كان مظلوما أن يستعمل التورية والمعاريض عن أن يقتحم الكذب صراحا. صلى الله عليكم. يقول ما حكم قراءة القرآن من الجوال؟ ما في شيء، يعني كان ما دام يظهر على الشاشة ويقرأه فليظهر لي، ما الذي يمنع؟ المهم المسألة ترجع إلى الناحية الصحية، إذا كان لا ليس له أثر، يعني الشاشة ما تضر يعني مداومة القراءة، لأن نلاحظ أن المعنيين بهذا يحذرون من الشاشات عموما، جميع الشاشات وانبعاث الأشعة وما إلى ذلك، خاصة الذي يطيل، فبعضهم يحذر من هذا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الأكل مع تارك الصلاة؟ لا يجوز، لا تستضيفه ولا تقبل ضيافته ولا تجالسه، إذا كان رجل عاقل بالغ ويترك الصلاة، خاصة إذا كان يتركها تركا مطلقا، فهذا مر بنا في الباب التي أوردها المؤلف رحمه الله، وأن هناك من يقول هو بل الرسول قاله عليه السلام، الرسول العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقط، فإن وعظته وذكرته ونصحته وخوفته فإن استجاف بها ونعمت، فلا ينبغي لك أن تآكله ولا تجالسه ولا تشارب وتهجره وتخرج من بيته إن كنت أنت الذي حللت به، أو تخرجه من بيتك إن كان هو الذي نزل عليك، ولا حتى ولو كان ولدك، لكن الأولاد ينظر، الأولاد ينبغي أن يراعوا بنوع من الحكمة، كان ولد يعني في سن المراهقة فترفق به لأنه يخشى أن يتمادى، فأنت ترفق به وبأسلوب حكيم وتوسط من يؤثر عليه من مدرسيه أو زملائه الصالحين أو ما إلى ذلك، حتى إذا أيست منه أو كان ولد متقدم في السن يعني تجاوز المراهقة قد يكون بلغ 25-30-35، هذا قدم له بالنصيحة المناسبة، فإذا أصر فلا تبالي به. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم، فأي محادة أشد من الإنسان، ركن الإسلام الأعظم، الأعظم من الأركان العملية، لا يبالي به ولا يستخف به، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم. يقول في الحج في هذه السنة وصلت إلى مكة بعد الرمي لأداء طواف الوداع، يقول وصلت الساعة 10 مساء، انتهى الطواف الساعة 3 قبل الفجر، وكان معي زوجتي الحامل وطفلة صغيرة، فجلست للاستراحة حتى الفجر، فصليت الفجر ثم سافرت من مكة مباشرة، هل علي شيء أنا ومن معي؟ كيف أنا عنده سمحت الله؟ يقول أنه بعد طواف الوداع، بعد الرمي، لا يقول إيه نعم، يقول بعد الرمي لأداء طواف الوداع، يقول وصلت الساعة 10 مساء للطواف يعني، وانتهى من الطواف الساعة 3 قبل الفجر، يقول كان معي زوجتي الحامل وطفلة صغيرة، فجلست للاستراحة حتى الفجر، فصليت الفجر ثم سافرت من مكة مباشرة، هل علي شيء؟ لا شيء عليك، كونك يعني جلست هذه الساعات لا شيء، حتى لو كنت انتهيت من طواف الوداع أول الليل، لو فرضنا أنك طفت الوداع بعد المغرب واضطررت أن تبقى الليل في مكة أو في الحرم ولم يتهيأ لك الخروج إلا بعد صلاة الفجر فلا شيء عليك، أو طفت بعد صلاة الفجر ولم يتهيأ لك الخروج إلا بعد العصر فلا شيء عليك. أحسن الله عليكم. يقول معي طفلة عمرها 2 في الحج، يقول بنية أجرها، يقول لم أرمي عنها نهائيا ولم آخذ من شعرها، يقول وباقي المناسك هي معي. هذا يعني توريث، لماذا تورطها في الإحرام؟ يعني كثير من إخواننا هداهم الله يعني يدخلون الصبيان في الإحرام ولا يعني يلتزمون عنهم، فإما أن تلتزم عنه وتؤدي ما ينبغي فترمي عنه الرمي، ورد في الحديث الرمي عن الصبيان ترمي عنه، وأيضا تقصر من شعرها إذا كانت جارية، أو تحلق رأسه إذا كان ذكرا، أو تخففه، أو تقصير برضه إذا كانت الحلاقة تشق عليه. فالحاصل أنك قصرت في حق هذه البنية الصغيرة وأدخلتها في النسك، فعليك أن تتحمل، فعليك الفدية بالنسبة لتلك الرمي، وأيضا الفدية في شأن عدم التقصير، ففديتان من جنسين مختلفين، فيلزمك فديتين في هذا الشأن. أحسن الله إليكم. نعم. ولو رضيعة، أدام أدخلتها في الإحرام فأنت أدخلتها، ينبغي أدخلت هذا الصغير في الإحرام، عليك أن تجتهد في أداء، وإلا أصلا ما لا داعي لهذا كله. أحسن الله إليكم. يقول هل للمرأة إذا حضرت المسجد أن تصلي الفرض قبل أو بعد الإمام إذا كان لديها طفل تخاف عليه؟ إذا كان هذا اللي يظهر لي حرج، لا حرج عليها، لا حرج عليها، يعني هي تختلف عن الرجال في هذا، أما الرجل فلا. ومع ذلك الرجل إذا كان عنده شيء يخاف عليه ولو دخل في الصلاة يعني خشي على شيء ما، فيعذر في هذه الحالة أن يتخلف عن الصلاة حتى يطمئن. وما ورد في في في في الحرب في صلاة الخوف بعض المجاهدين يصلون وبعضهم يحرسون، فهذا أخذ منه العلم ما يكون من عذر، لكن بدرجة، وخاصة بالنسبة للمرأة، المرأة الأمر في حقها أخف، فكونها يعني تخشى على طفلها فتصلي، لكن الأولى ألا تصلي بعد الإمام، تتأخر عن الصلاة بعد الجماعة بعد الإمام. أحسن الله إليكم. يقول عزمت على أداء العمرة وأخذت إحرامي معي وقلت سأذهب إلى بدر ثم أعود إلى ذي الحليفة وأنوي، فلما وصلت إلى بدر سألت أحد طلبة العلم فقال لا حرج أن تحرم من الجحفة، وفعلا انطلقت إلى الجحفة وحرمت من هناك أنا وابني الذي عمره 8 سنوات، هل فعلنا صحيح أم علينا شيء؟ لا شيء عليكم، صحيح أنك ما دمت مررت بميقات وأيضا أنت لم تعزم على العمرة إلا من بدر، أنت رتبت أمورك هكذا أنك تذهب إلى بدر ثم تعود لتشرع في العمرة، وأيضا الجحفة ميقات، فأنت مررت بميقات من ما وقته الرسول عليه السلام فلا حرج عليك. صلى الله عليكم. يقول إن جاء الإنسان إلى المسجد لأجل أداء الصلاة، صلاة الفريضة، فوجد أن الصلاة قد انتهت، هل يجب عليه الأذان والإقامة؟ يقول لأن البعض يقول بعض أهل العلم يجبرون الذي فاتته الصلاة ولو في بيته أن يؤذن ويقيم للصلاة. أما الأذان ما أحد يجب، ما قال أحد من أهل العلم بوجوب الأذان أبدا، ما بل حتى استحبابه ما يعني، إنما الإقامة تتأكد، وأيضا الصحيح أنها ليست واجبة، لكن إن أقام فحسن، الأفضل أن يقيم، إذا فاتته الصلاة وصلى في بيته أو صلى في المسجد الأولى أن يقيم الصلاة الإقامة، أما الأذان فلا. أحسن الله إليكم، يقول ما الذي نقول بعدما يقول الإمام في الخطبة عندما يقول فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وإذا ورد الدعاء هل نرفع أيدينا لهذا الدعاء؟ تمتثل، يعني الإمام يوجهنا ويذكرنا بالاستغفار، وخاصة أن هذه بعض أهل العلم يقول ساعة من ساعات الإجابة في الجمعة، فكونك تبادر وتستغفر الله وهي كما نلاحظ يعني وقت قليل جدا، لكن مهما كان يعني كلمة استغفر الله إذا قلتها عن إيمان ويقين وتدرك وأن الله سبحانه وتعالى يسمع منك هذا الكلام فهي كلمة عظيمة، فتستغفر الله في هذه اللحظة وما يدرك أن الله سبحانه وتعالى يقبلها منك ويغفر لك فتستغفر. أما رفع اليدين فأنكره أهل العلم، يعني لا من الإمام حتى ولو رفع الإمام فلا ترفع الأيدي في الدعاء في الجمعة، قالوا إلا في الاستسقاء، ورد أنه يرفع يديه إذا استسقى، أما إذا دعا عامة الدعاء اللهم اغفر لنا فقل يشير بأصبعه اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اهدنا إلى آخر ما يدعو به فيكتفي بالإشارة بأصبعه يعني توحيدا لله سبحانه وتعالى ولا يرفع يديه إلا إذا استسقى، فترفع يديك إذا شئت في الاستسقاء. أحسن الله إليكم، يقول ما جزاء من يموت من البنات قبل الزواج وتدخل الجنة فهل تتزوج في الجنة؟ الله أعلم، هذه هذا ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يمتع المؤمنين يمتع الرجال والنساء، من متع الجنة مثل ما أن الرجال يمتعون بزوجات وبالحرين كذلك النساء المؤمنين، الله سبحانه وتعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، فالمؤمنات الصالحات القانتات فالله سبحانه وتعالى ينعمهن في الآخرة بالنعيم الذي يليق بهن. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم تأجير المال، يقول تأجير السيارات بحيث يقال له أريد منك 100 ريال باليوم ومدة طويلة في العقد، يقول وأنت المسؤول عن أي عطال في السيارة. هذه أجارة، إذا أجره السيارة والمعدات فهذه إجارة، الأصل فيها أنا لا حرج، أن تقول هذه السيارة هذه المعدة هذه الناقلة هذه الشاحنة أجرتك إياها بالشهر 1000 ريال وأنت ونشاطك، وأيضا مثل قلت صيانتها عليك باعتبار أنك أنت اللي تباشرها أو السائقين الذين من قبلك يباشرونها، فأنت كل خلل فهذا اللي يظهر لي يعني هذه هذا لا حرج فيه لا حرج. ويقول أيضا ما حكم تأجير البقالة، يقول مثلا 3000 بسبب الموقع والبضاعة 5000، يعني هذا يريد أن يؤجر المحل البضاعة، لا البضاعة يتفقون على شرائها وينبغي أن تلاحظ شروط البيع، يعني تكون البضاعة معروفة ما فيها جهالة معروفة للطرفين معرفة يتم بها يحصل بها المقصود من أنواعها وما إلى ذلك فيشتري البضاعة، والأجار هذا يرجع إلى المحل ذاته إن كان هو مالكه أو المالك أذن له قال أجرتك أجر من تشاء، وإذا كان أضاف إلى المحل ما يسمونه مثل بالديكورات والحاجات هذه وقام بعمل الرفوف وما إلى ذلك فمن حقي مثلا وأنا أزيد الأجار لهذه الأشياء التي يعني عملتها. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز للمصلي أن يسأل الله من فضله إذا تلا الإمام آيات الجنة والرحمة ويتعوذ من النار إذا تلا آيات النار، أم هي للنافلة فقط؟ الفريضة لا، الفريضة ما ينبغي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فلا ينبغي أن تشغل بالدعاء. أما في النافلة في التطوع في صلاة التراويح والتهجد خاصة إذا كان الإمام كذلك، إذا كان الإمام إذا مر بآية سؤال سأل وبإذا راح آية استغفار استغفر واستعاذ استعاذ فتتابع الإمام، هذا من أفضل ما يكون، لكن أحيانا الإمام ما يقف عند هذا الشيء، فأنت بين أمرين، إما أنك تتشاغل بهذا الدعاء ولا تنصت القراءة، ولا شك أن الأولى أن تنصت القراءة الأولى أن تنصت القراءة ولا تتشاغل بهذا الدعاء والسؤال ما دام الإمام قد يعني استطرد في قراءته. أحسن الله إليكم. يقول إنه في بلده يخرجون من الصلاة من صلاة الصبح وقد يكون الصبح لم يظهر بعد، يقول يتقدم الوقت عندهم وقت الأذان، يقول ماذا نفعل؟ لا لا هذا شيء شديد جدا، كونهم ينصرفون قبل دخول الوقت هذا ما أتصور، يعني هذا تساهل شديد، فعليكم أن تنبهون الإخوان المسؤول عن الأذان أو الجهة المسؤولة وأهل البلد والمصلون يعني يعتنون بهذا. والحمد لله الآن فيه أجهزة يعني بواسطتها تضبط الأوقات، يعني طلوع الصبح ونسبته بالنسبة لطلوع الشمس، فالحاصل عليك أن إذا تحققت من هذا أن تنبه الإخوان أن يتنبهوا لهذا. أسئلة تطلب الدعاء لإخواننا المسلمين في كل مكان. شو؟ الدعاء لإخواننا المسلمين في كل مكان. إن شاء الله نرجو أن الله يتقبل، ما أظن أحد إن شاء الله يبخل بالدعاء لإخوانه. ما في أسئلة؟ بقي الشيخ يقول هل يجوز تغيير يعني الأذان؟ يقول هل يجوز تغيير الشيب بالسواد؟ الصحيح أنه لا يجوز تغيير الشيب بالسواد، وردت أحاديث شديدة في التشديد في هذا، ولا نغتر بكون ورد عن بعض السلف، لأنه إذا ورد عن الرسول عليه السلام لا كلام لأحد، فضلا عن كون بعض المشايخ المعاصرين يتساهلون في هذا، فلا ينبغي إما تغييره بالصفرة والحمرة أو تركه إذا كان يشق عليه. والدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يرفع عنهم، وأن يكف بأس الذين كفروا، اللهم كف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، فنسأل أن يرحم أحوالهم ويرفع عنهم الظلم والاضطهاد الذي نزل بكثير من بلاد المسلمين، إما من الكفار النصارى واليهود أو من الظلمة ممن أيضا العلمانيين والزنادق الذين ابتلت بهم بلاد الإسلام، فنسأل الله أن يرفع عنا وعن إخواننا جميعا ما حل بهم ونزل بهم، وأن يعيد للمسلمين عزتهم ومكانتهم ويعيدهم إلى الإسلام حقا، وبالأخص ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله وأن يعودوا إلى الإسلام حقا وصدقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.